أحسن الله إليكم وزادكم علما وفهما. هذا سأل يقول: ما حكم تصوير الدروس والمحاضرات؟ تصوير الدروس التي ينتفع بها لأجل انتفاع الناس بها من الأمور التي يؤجر الإنسان عليها، وكل وسيلة لنشر الخير ما دامت وسيلة مباحة فإن أجرها أجر عظيم جدا بحسب هذا الخير. فإذا كانت الكلمة في الجهاد في سبيل الله فإن نشرها يعتبر من الجهاد في سبيل الله، وإذا كانت هذه الكلمة في تعليم العلم فإن نشرها يعتبر من تعليم العلم، وإذا كانت هذه الكلمة في التربية فإن نشرها يعتبر من حفاظ على نفوس الناس من التربيات المغلوطة ودلالتهم على التربية النافعة. فهذه وسائل، والوسائل لها حكم إيش؟ المقاصد. فقد يؤجر الإنسان أجر المجاهد إذا نشر كلمة تتعلق بالجهاد، أو أجر العلم والعلماء إذا نشر كلمة تتعلق بالعلم، وهكذا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فهي كالكتب التي تنشر العلم، كأشرطة تسجيلية صوتية لتنشر العلم، وهذه مثلها تماما لأنها وسيلة مباحة استخدمت في طاعة، فكان لها أجر أو مثل أجر الطاعة التي تستعمل فيها. والله تعالى أعلم.